محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونحوه رواية وإلحاقا بما لا يكثر مما هو معروف عند الواقف من المحدثين عليه كابن من مثل حدثنا حجاج عن ابن جريج وأبي في الكنية ونحوهما إذا غلب على ظنه أنه من الكتاب فقط لا من شيخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا يزال كلام الناظم والشارح أيضا فيما يتعلق بكتابة الحديث في الفصول المتعلقة بكتابة الحديث وروايته وتسميعه أيضا. وذكر هاهنا الفصل السادس في إصلاح اللحن والخطأ، إصلاح اللحن والخطأ. وسبق معنا ما يتوجب فعله أو ما يحسن فعله فيما إذا وجد في الأصل أو أثناء التسميع في لفظة المسمع أو في لفظة من سمع منه أو كتب عنه أو نقل منه عنه وجد لحناً إعرابياً أو خطأً أو غلطاً في الكلمة، كيف يفعل ذلك، كيف يفعل في ذلك. وذكرنا أن من أهل العلم من تشدد، ومنهم من تساهل وتوسع، ومنهم من توسط أيضاً. ثم انتقل هنا في آخر هذا المبحث لذكر ما وقع من السقط الخفيف. هذا المبحث يشتمل ما فيه سقط خفيف، وأيضا يختمه بما يستشكله المحدث أو الراوي أو الناقل من كلمة استثبته فيها غيره. فهنا يذكر السقط الخفيف، ثم بعد ذلك ما سمعه الراوي في المجلس التسميع لكن لم تتبين له الكلمة فاستثبت فيها من غيره، ما هو الشأن في ذلك؟ نعم، هنا قال السقط الخفيف، يعني حرف يسير. لما تجد في السند حدثنا حجاج عن جريج، حدثنا حجاج عن جريج، معروف هو ابن جريج، فكلمة ابن سقطت، هل تستدركها وتقول وقع في النسخة خطأ أو سقط أو كذا؟ أو تجد مثلاً ابن جريج عن الزبير، والأصل عن أبي الزبير، الأصل عن أبي الزبير، فهل له أن يصلح ذلك أو لا؟ هذا هو حاصل الكلام هاهنا. نعم، اقرأ. قال وكحرف حيث لا يغير إسقاطه المعنى. نعم، قال وأما الناشئ عن سقط كذا مما هو معروف كابنين من كذا إذا غلب على ظني أنه من الكتاب فقط لا من شيخه. إذا غلب على ظني أنه من الكتاب لا من الشيخ، إذا تأكد أن الخطأ ليس من شيخه وإنما هو من الكتاب. ما إذا كان من شيخه فإنه يحدث به ذاك كذلك وينبه أو يصوب ويقول قال شيخنا كذا. واضح؟ إذا كان في مجلس السماع فقال شيخه حدثنا حجاج عن جريج بإسناده، واضح؟ ولم يثبته في ذلك، ولم يصوب له، فسماع سمع ماذا؟ على الخطأ، فيقول كذلك، يقول كما قال الشيخ ويصوب، أو يذكره على الصواب ويقول وقال شيخنا كذا. نعم. وكحرف قال وكحرف حيث لا يغير إسقاطه المعنى، أيه؟ فإن مثل هذا كله لا بأس بروايته، لا بأس بروايته. نعم. وإلحاقه من غير تنبيه على سقوطه، أي نعم، لأنه متأكد أن هذا إنما هو سقط. نعم. كما نص الإمام أحمد حيث قال له أبو داود صاحب السنن وجدت في كتابه حجاج حجاج عن جريج عن أبي الزبير يجوز لي أن أصلحه ابن جريج، فقال أرجو أن يكون هذا لا بأس به. هذا هو، فالإمام أبو داود وجد في كتابه كذا، فربما يعني لسرعة النقل والكتابة يسقط كلمة ابن، فقال هل أصلحه، يعني يتأكد أبو داود متأكد أنه ابن جريج وليس جريج، فقال لا بأس به. نعم. وسأله منه عبد الله عن الرجل يسمع الحديث فيسقط في كتابه أو فيسقط من كتابه فيسقط من كتابه الحرف مثل الألف واللام ونحو ذلك أيصلحه؟ فقال لا بأس به أن يصلحه. نعم. ونحوه أنه قيل لمالك أرأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يزاد فيه الواو والألف والمعنى واحد؟ فقال أرجو أن يكون خفيفا، مع أن الإمام مالك مما ذكر أنه يشدد في الرواية، لكن مثل هذا الأمر اليسير لا بأس به، له أن يزيده ولو لا ينبه، ولو لم ينبه. نعم. لكن سيأتي التنبيه أفضل. نعم. وعن أبي الحسين بن المنادي قال كان جدي لا يرى بإصلاح الغلط الذي يشك في غلطه. ابن المنادي هنا، المنادي يقال المنادى أيضا، الذين ينادي على السلع في السوق، من ينادي على السلع في السوق. نعم. ذكر بعض أهل العلم أنها ممن ينسب هذه النسبة أظن سبعة من العلماء، سبعة من العلماء ينادى يلقبون بابن المنادي، ومنهم أحدهم ألف في متشابه القرآن. نعم. قال كان جدي لا يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه بأسا. ذكرها شيخنا عبد الله الغنيمان في كتاب متشابه القرآن لابن المنادي، له عليه تحقيق، فذكر ممن ينسب هذه النسبة أظن سبعة. نعم. وربما نبه فاعله عليه، قال لا يرى بإصلاح الغلط الذي لا يشك في غلطه بأسا، لا بأس في ذلك، لا يرى في ذلك بأس، لأنه يعني متأكد من غلطه، متأكد. نعم. فقد حدث أبو جعفر الدقيقي بحديث عن شعبة عن قزعة. الدقيقي إيه؟ بحديث عن شعبة عن قزعة. أي نعم. وقال كذا في كتابه. عن قزعة. والصحيح عن أبي قزعة. عن أبي بالكنية. عن أبي قزعة بالكنية. نعم. وروى أبو معين فضل بن دخين عن شيخ له حديثا قال فيه عن بحينة، وقال أبو معين إنما هو ابن بحينة ولكنه كذا قال. كذا قال، سمع من الشيخ مباشرة، فالخطأ من الشيخ هنا، كذا قال. والسقط أي الساقط مما يدرى أن من فوق بضم آخره من الرواة أتى به يزاد أيضا في الأصل لكن بعد لفظ، يعني إذا تأكد أن السقط ممن فوق، ها؟ فيذكره الساقط ويزيد لفظة يعني، لفظة يعني بمعنى أنه إشارة إلى أنه أصلح ما فيه من الخطأ. ولهذا قال بعض أئمة الحديث إني لأستعين في الحديث بأعني، بكلمة يعني، يعني للإيضاح، إيضاح ما هو ساقط. نعم. يعني حال كونه لها مثبتة، فقد فعله الخطيب إذ روى حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه فأرجله إيه؟ عن أبي عمر بن مهدي عن المحامي بسنده إلى عروة عن عمرة فقال يعني عن عائشة. إيه هنا وقع عند المحامي إلى عروة عن عمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي، هل تقول عمرة هذه؟ عمرة هذه مشهورة بنت عبد الرحمن، عمرة بنت عبد الرحمن تابعية مشهورة من الثقات ومكثرة للرواية حديث عند أصحاب الكتب. فهي قالت كان يدني إلي رأسه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إليها رأسه. هي ليست من الصحابية، ليست صحابية، فظاهر هنا أن فيه سقط أنه عن عائشة أنها قالت. أضف إلى ذلك أن المحاملي ثابت عنه أنه رواه بإضافة عائشة، فزاد الخطيب. نعم. ونبه عقيبه على أن ذكر عائشة لم يكن في أصل شيخه مع ثبوته عند المحامل، وأنه لكونه لا بد منه من أجل أنه محفوظ عن عمرة عنها، مع استحالة كون عمرة صحابية ألحقه، ولكن لكون شيخه لم يقله له زاد، يعني اقتداء بشيوخه، فقد رأى غير واحد منهم فعله في مثله، بل قال وكيع أنا أستعين في الحديث بيعني، يعني للإيضاح. وصنيع كل منهم، وكذا أبو معين والدقيقي في البيان حسن. وإذا قال ابن الصلاح يعني صنيع بقولهم يعني لبيان السقط والخطأ والغلط، هذا فعل حسن. أيوة. وإذا قال ابن الصلاح كان إبعاد الوهم أنه يكون غير، كيف؟ إليهم غير أنه غيره، غير الشخص يعني فلان. لا لا، هنا في الزيادة. نعم، من غير الزيادة. لا، من غير الزيادة غير، من غير الزيادة غير. يقول البخاري حدثنا محمد، البخاري يعني يعرف من هو محمد، ما يحتاج أن يقول يعني. فهذا كما قال شيخنا، يقول شيخنا الأبد من دون البخاري. إذا وجدنا في السند حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان يعني، فكلمة يعني ليس من التلميذ، من دونه، يريد الإيضاح، يريد الإيضاح. أما هنا أن يكون السقط في الأصل، فيريد أن يستدركه فيزيد كلمة يعني. نعم. نعم. في البخاري. إيه. يقول حدثنا سفيان. نعم. يعني ابن أمين. في كل كتب الحديث، في كتب الرجال، في كتب الحديث، فإذا وجدت هذا الإسناد فيه كلمة يعني في الإسناد، فليست هي من الضابط، من تلميذي الشيخ، وإنما هي من دونه. قال شيخنا العباد لأن الراوي يعرف شيخه، يقول حدثنا فلان، لكن من دونه يريد أن يوضح. إذا كان شيخ أبو داود مثلا، شيخ أبو داود وغيره، شيخ أبي داود وغيره، كما يقول شيخنا يعني لها فاعل ومفعول، فاعل ومفعول. فقائل يعني، قائل يعني هو من دون الراوي، غير تلميذ، غير تلميذ الشيخ الذي قال يعني. من أكيد أنا مو شيخ، مو تلميذ. دون كيف؟ ليس التلميذ، القائل يعني ليس هو التلميذ، واضح؟ ومن الذي يعني به فلان؟ ومن فوق التلميذ هو الشيخ، واضح؟ وما ذكر بعد يعني مفعول به، يعني مثلا النسائي يقول حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، قال حدثنا مادي، حدثنا محمد، حدثنا محمد ابن عمر، تجد يعني ابن علقمة، لأنهم اثنين، ابن علقمة ابن حلحلة في طبقة واحدة، تجد يعني ابن علقمة. فقائل يعني ليس هو الحارث بن مسكين، النسائي أو من دونه، النسائي أو من دونه، الراوي عنه تلميذ النسائي ابن الأحبر المشهور بالرواية النسائي أو غيره. فكلمة يعني قائلها من دون الحارث بن مسكين، فالذي قال يعني هذا الفاعل اللي قال يعني من دون الحارث بن مسكين، واضح؟ ومن وابن يعني ابن حلحلة أو ابن علقمة مفعول به، ومن الذي يعنيه أنه ابن حلحلة؟ حارث بن مسكين، واضح؟ نعم. اقرأ. ولذا قال ابن الصلاح وإن كان الإصلاح بالزيادة يشمل يشتمل أو يشتمل على ما المؤيد فصل به هو وغير ذلك بالعبارات، كذلك نفسه هو فلان، هو نفسه يعني. نعم. وإن كان الإصلاح بالزيادة يشتمل على معنى مؤيد لما وقع في الأصل تأكد فيه الحكم بأنه يذكر ما في الأصل مقرورا بالتنبيه على ما سقط ليسلم من معرة الخطأ ومن أن يقول على شيخه ما لم يقل. هذا هو يعني اجمع بين الأمرين، إذا تأكدنا أن في الأصل معنى إذا غيره واختلف المعنى لزمه أن يذكر ما في الأصل فيكون قد خرج من عهدة القول على الشيخ ما لم يقله، وينبه في الحاشية في الهامش على الصواب فيسلم من ماذا؟ من ذكر الخطأ. نعم. وهو أيضا مقتضى كلام ابن دقيق العيد فيما إذا سقط من كتابه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسلفته في كتابة الحديث ورده. يعني سبق هنا في هذا أظن في هذا الجزء أي في هذا الجزء سبق معنا سبق نعم الأمر فيه يسير. نعم في صورة 46. نعم خلاص. وكذا صححوا أي أهل الحديث استدراك ما درس في كتابه بتقطيع أو بلل أو نحوهما. نعم إذا كان إذا كان في النسخة وقع فيه طمس لكلمة أو أكثر لكون الورقة تقطعت أو أصابتها رطوبة أو بلل أو أكلتها الأرضة الدويبة الصغيرة هذه، فصحح أن يستدركه من نسخة أخرى للكتاب أو من كتاب آخر يذكر نفس الحديث بنفس السند مثلا. نعم. قال من كتاب آخر غيره إن يعرف المستدرك صحته. نعم يعني من كتاب يعني من نسخة أخرى للكتاب من باب أولى. واضح؟ توجدت أنت الآن مثلا تخرج كتاب الأربعين الآجري أو الثمانون حديثا في كذا للآجري أو بعض الأجزاء الحديثية مثل السباعيات أو العشيريات، يعني أجزاء حديثية لبعض أهل العلم، تجد أكثر من نسخة، فنسخة تعتمدها وتجد فيها شيء من السقط أو لتقطيع أو بلل أو رطوبة أو غير ذلك، فتستدرك ذلك السقط من نسخ أخرى لنفس الكتاب نفسه أو من إسناد الحديث في كتاب آخر تستدركه. نعم. أي ذاك الكتاب بأن يكون صاحبه ثقة ممن أخذه عن شيخه أو نحو ذلك، بحيث تسكن نفسه إلى أن ذلك هو الصاحب من كتابه، فقد نقله مؤلف حماد وغيره، إذا كان الصاحب من بعض متن أو بعض سند كما قيده الخطيب ومن تبعه. وكذا لو كان أكثر حيث اتحد الطريق في المروي ولم تتنوع المرويات بناء على الاكتفاء بذلك في المقابلة والرواية كما تقرر في محله. يعني هنا المحققون المعاصرون على اختلاف في المنهج المتبع في هذا، فمنهم من يجعل نسخة واحدة هي الأصل ويمشي عليها، وما وجد فيها من سقط لتقطيع أو بلل أو نحو ذلك بيض له وجعل فيها نقاط بين معقوفين، ثم ينبه في الهامش أن نسخة الأصل يعني الذي اعتمدها فيها سقط لتقطيع الورقة أو لبلد أو كذا، وفي نسخة كذا كذا، في نسخة خاء أو نسخة ضاء أو نسخة باء نسخ الأخرى يجعل لها ذلك. ومنهم من يثبت عند الكلمة التي في النسخ الأخرى ويجعلها بين قوسين أو معقوفين، وينبه في الأسفل أن الأصل لا يظهر فيه هذا السطر أو هذه الكلمة بسبب كذا وكذا واستدركناها من نسخة كذا. نعم. وامتنع أبو محمد ابن ماسي من مطلق الاستدراك، فإنه احترقت بعض كتبه وأكلت النار بعض حواشيها، ووجد نسخا منها فلم يرى أن يستدرك المحترق منها. نعم. قال الخطيب: واستدراك مثل هذا عندي جائز. نعم. يعني بشرطه المتقدم. أي نعم. كما يجوز فيما إذا شك شرط المتقدم واضح. لو وجده في كتاب آخر لغيره وتيقن وتأكد من صحته وثقة من أخذه عن شيخه حيث تشكو نفسه إلى أن ذلك الساقط من كتابه. نعم. كما يجوز فيما إذا شك الراوي في شيء وثبته فيه من يعتمد عليه ثقة وضبطا من حفظه أو كتابه أو أخذه هو من كتابه حسب ما فعله عاصم. هذا نجده من الصحابة وهلم جرا. هذا الفعل نجد أثره أو نجد فعله من الصحابة الكرام ومن بعدهم. ها، ابن عمر في روايته الحديث حديث المواقيت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ولأهل الجهفة ولأهل نجد أو يلم أو اليمن. قال: وزعموا، وذكر كلمة لم أفهمها، فزعموا أنه ذكر يلملم لليمن أو نحو ذلك أو نحو ذلك. هذا موجود أمثلة في الصحابة الكرام في رواية الصحابة وأيضا في التابعين وتابعهم وعند البخاري يكثر منها. البخاري يذكر في بعض الأسانيد الأحاديث التي رواه في صحيحه يذكر من بعض شيوخه أو موافق شيخه يقول: وكلمة كذا ثبتني فيها فلان واستثبت من فلان فيها فقال لي كذا. نعم. حسب ما فعل عاصم شيخ عاصم من أحوال النبي. كيف؟ عاصم النبي ليس عاصما اسمه، النبي اسمه الضحاك بن مخلد أبو عاصم. الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبي. نعم. هذا عاصم ابن أبي النجود أو الأحول، ابن أبي النجود أو الأحول. نعم. قال: حسب ما فعله عاصم وأبو عوانة ويزيد بن هارون وأحمد وابن شيخ في طبعة حسين علي حسن بن معين. ها؟ ابن معين. عند طبعة أخرى إيش كتب فيها؟ ابن معين. وابن معين. إيه. ساكت من سين هنا. سقطت كلمة. وامن ماذا قال؟ وأحمد وابن معين. وإذا علق تحت قال: وسقطت واو من الأصل. هنا سقطت معين كلها. لا شيخ، هنا سقطت الواو الألف ألف وابن. إيه نعم، لكن معين غير موجودة أصلا. هنا معين غير موجود. ها؟ هو لم ينتبه. إيه شيخنا عندما معين موجودة في الأصل هذا أسقطها. نعم، غير موجودة هنا. ركز أسقطها في طبعة علي حسن علي حسين كاتب ابن معين وابن معين وعلق سقطت كلمة واو من الأصل. الواو الألف ولا الواو أخذ الواو وعلق في الهامش سقطت كلمة واو. و من الأصل. طيب اقرأ. وابن وغيره إذ لا فرق وحسن فيهما البيان كما صرح به الخطيب. هنا ماذا نقول؟ وابن مثل ما قرأ ولا نقول ابن معين؟ صح، احنا ما ذكرنا قرأنا. ها، نطبق هنا. الشك انه وابن من شنو في خطأ؟ واضح. أبو عوانة ويزيد بن هارون وأحمد وابن خطأ، شكل أنه خطأ لأنه وابن لا يعرف منهم. واضح. فالأظهر والشبيه باليقين أن الخطأ من الطبع كلمة معين سقطت، لأنه إذا كان محقق انتبه إلى كلمة و وأنها سقطت من النسخة انتبه لي واو، فكيف لا ينتبه إلى معي؟ وإن كان الخطأ جار على البشر، لكن أنا الظاهر فيما يظهر هذا تحقيق الهبدان الفهيد. هذا الجزء الفيدة فيدة تقرأ وابن معين تقرأ وابن معين واضح؟ الأظهر أنه من الطبع أيوة. قال وأحمد وابن معين وغيرهم إلا فرق وحسنوا فيهما البيان كما صرح به الخطيب في الأولى وحكاه في الثانية عن يزيد بن هارون فإنه قال أنبأنا عاصم وثبتني فيه شعبة ها. يزيد بن هارون يروي عن عاصم الأحول أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة أخبرنا يروي عن عاصم الأحول أو لا يقول حدثنا أخبرنا عاصم وثبتني فيه شعبة شعبة عن عاصم الأحول نعم أيوة وعن ابن عيينة فإنه قال حدثنا الزهري وثبتني فيه معمر وممن فعله ابن خزيمة هذا وقال البخاري في باب تعديل النساء بعضهن بعضا قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد بن يونس نعم حدثنا فليح نعم وساق الحديث واختلف قال حدثنا فليح نعم قال حدثنا فليح وساق الحديث واختلف هل أحمد رفيق أبي الربيع في الرواية عن فليح ويقول البخاري حمله عنهما جميعا على الكيفية المذكورة أو رفيق البخاري في الرواية عن أبي الربيع ولكن لسنا بصدد بيانه هنا نعم ايوه ليس هذا موضعه البيان لأنه أبو الربيع سليمان بن داود هذا العتكي يروي عنه البخاري وأيضا أحمد بن يونس اللي هو أحمد ابن عبد الله ابن يونس هنا منسوب إلى جده وهو أحمد بن عبد الله بن يونس ها هذا أيضا من رجال البخاري كذلك يروي عنه البخاري مباشرة فقوله هنا أي البخاري حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود وأفهمني بعضه أحمد بن يونس هل أحمد روى الحديث هو وأبو الربيع معا فيكون البخاري حمله عنهما على هذه الطريقة أو أن أحمد هو رفيق البخاري في الرواية عن أبي الربيع أو أن أحمد بن يونس رفيق البخاري في الرواية عن أبي الربيع هل هو هذا أو هذا؟ قال هذا ليس موضعه لكن المقصود هو ذكر المثال فيقول سليمان بن داود أنه أن أحمد بن يونس أفهمه وثبته في هذه الرواية نعم قال وفي باب تشبيك الأصابع في المسجد قبيل المساجد التي هنا في التعليق قال عن هذا القول القول الثاني قال هو الأقرب إذ لو كان المراد الأول لكان يقول قال حدثنا فليح بالتثنية واضح؟ يعني الأمر الثاني هل أحمد رفيق أبي الربيع في الرواية عن فليح ويكون البخاري حمله عنهما جميعا الكفاية المذكورة أو رفيق البخاري في الرواية عن أبي الربيع فيظهر أنه رفيق البخاري في الرواية عن أبي الربيع نعم اقرأ قالوا في باب تشبيك الأصابع في المسجد وبين المساجد التي على طرق المدينة من صحيح البخاري أيضا من حديث عاصم بن علي قبيل في تبويب كيف؟ الباب الذي قبل الباب قبل الذي قبل الباب آه. هذه المساجد التي على طرق المدينة أظن ذكر فيها البخاري حديث ابن عمر أورد فيها المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عند نزوله من المدينة إلى مكة لعلها ثمن مواضع نعم إيه؟ أيضا من حديث عاصم بن علي قال حدثنا عاصم بن محمد هو ابن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فلم أحفظه فلم أحفظه فلم أحفظه فقومه لي واقد يعني أخاه عن أبيه يعني اللي هو واقد بن زيد واقد بن زيد ابن عبد الله بن عمر الخطاب نعم هو محمد بن زيد قال سمعت أبي هو زيد بن عبد الله بن عمر وهو يقول قال عبد الله يعني أباه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس هنا والمقصود هنا قومه لي واقد أخو عاصم وليس أخو محمد. واقد أخو عاصم، هو واقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر الخطاب. نعم خلاص. هنا ذكر أمثلة في صحيح البخاري. نعم. وفي باب قوله، وفي باب قوله واجتنب قول السوء من الأدب، أورد حديثا عن أحمد بن يونس عن ابن أبي ذئب، ثم قال في آخره قال أحمد جعلني رجل إسناده. أي نعم. وأخرج أبو داود الحديث المشار إليه عن أحمد بن يونس لكنه عكس فقال في آخره قال أحمد فهمت إسناده منه. ها؟ أفهمني رجل إسناده، يعني في إسناده لم يتبين من اسم أو من كنية أو من شيء، واضح؟ أو اختلط عليه طريقة الرواية أو نحو ذلك، أو نحو ذلك لسبب ما، إما أن يكون وهو يحدث مرة شيء أحدث صوتا كما الموطو هذا اللي كان واحد الموطو مبتلين نحن به في كل درس يمر. ها أيوة يدير الصوت هذاك ما يخليكش تسمع، إما صوت وإما هو انشغل وإما أصابه شيء فحك أو نحو ذلك، أو أحدثه صوتا كما سيأتي من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أثناء في هذه الأمة 12 خليفة فأحدثوا جلبة فلم يفهم ابن عمر كلمة فثبته فيها غيره، قال من قريش، قال من قريش، سيأتي ذكره. فمعنى أفهمني رجل إسناده أي أنه فاته شيء من الإسناد. كيف؟ إفهم الرجل. إيه؟ لا ذكرنا سابقا. ها أي أن ذاك كده يكون صاحبه ثقة وثبت يعني متيقن، واضح؟ وسيأتي ذكره. من ابن أبي ذئب أو ابن أخيه. لو كان تعارض بعض الروايات يؤثر هذا الشيء. اللي هو؟ لو كان تعارض في بعض الروايات. قد يؤثر، نعم، قد يؤثر. لأنه يعني ما فيه احتمال وتشكيك ما لا يبلغ ما ما ما ما لا شك فيه. نعم. قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب. ها ذكره. وأفهمني الحديث رأته إلى جنبي. ابن أخي ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب مشهور بهذه النسبة الكنية إلى جده، إلى جده، وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي ذئب، أظن هو محمد بن إبراهيم ابن أبي ذئب. نعم. وهكذا أخرج إسماعيل إبراهيم بن شريك عن أحمد بن يونس. نعم. على شيخنا فيحمل على أن ابن يونس حدث به عن الوجه الأول قال أحمد أفهمني رجل إسناده، وعلى الوجه الثاني أنه فهم سنده من ابن أبي ذئب ومتنه من ابن أخي رجل إلى جنبه. نعم. وفي باب قوموا إلى سيدكم من الاستئذان ساق حديث عن أبي حديثا ساق حديثا عن أبي الوليد ثم قال في آخره أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد. أبو الوليد هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال في آخره أفهمني بعض أصحابي عن أبي الوليد. نعم. قال ونحو هذا قول ابن عمر بعد قوله ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ويهل أهل اليمن من يمن. هذا هو، هذه الكلمة ما فقهها ابن عمر بمعنى أنه لم يتبين السماع له، ها شيء ما، شيء ما شغل أو صوت أو كذا. نعم. لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم تصل إلى سمعه سليمة بحيث يفهمها بحيث يتبينه. وصار يروي هذه الجملة. نعم. لا غير متبادر. الزعم هنا إنما تطلق الغاء الأصل في الزعم يطلق في ماذا؟ فيما هو كذب زعم أو فيما هو مشكوك فيه شكا غالبا، لكن المقصود هنا ذكروا شيخ الزعم هذا هو الأصل فيها. لا هذا هو الزعم الأصل فيها هذا. لكن قد تطلق بمعنى قال وذكر. لا، ذاك الكذب يطلق على الخطأ. ممكن إيه؟ هو قال ابن عباس زعم البكالي أنه، وفي رواية قال كذب ابنه كذب. إيه نعم. إذا كان أي قد يقال هذا إذا كان ثابت عنهم استقراء. نعم ممكن. نعم خلاص. وصار يروي هذه الجملة عن غيره مع كونه سمعها لكن لم يفقهها. نعم. وفي البخاري أيضا في أواخر من جابر بن سمرة، لكن لا شك الذي ثبته فيها ثبته، والذي ثبته فيها ثبته لا شك. إيه صحابي، يكفي أنه صحابي، يكفي أنه صحابي. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا، فقال كلمة لم أسمعها، فقال أبي إنه قال كلهم من قريش. أي نعم هذا هو. وأخرجه أبو داود بلفظ لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة خليفة. قال فكبر الناس وضجوا، فقال كلمة خفيفة وفي لفظ خفية فقال كلمة خفية وفي لفظ كلاما لم أفهمه، فقلت لأبي يا أبت ما قال، فذكر نعم أنهم من قريش. نعم. وأصله عند مسلم دون قوله فكبر الناس وضجوا. نعم. ووقع عند الطبراني من وجه آخر فالتفت فإذا أنا بعمر بن الخطاب بعمر بن الخطاب وأبي في أناس، فأثبت لي الحديث. نعم. على أنه روي بدون بيان، ولكن هذا أرجح. روي بدون بيان يعني بدون ذكر هذا الاختلاف أنهم من 12 كلهم من قريش. نعم. ذكر اللفظ هنا لا يزال الدين قائم حتى تقوم الساعة، أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، دون ذكر أنه فيه جلبة ولم يسمعنا. ولكن هذا أرجح، يعني أن حقيقة الرواية كانت بهذا الطريق، وأنه كانت جلبة فلم يفهم الكلمة واستثبتها من غيره، ثم صار يرويها على غير بيان. نعم. وعن عقبة ابن عامر وغيره من الصحابة كما أشار إليه ابن كثير ونحوه هذا الفعل. نعم. قال وروى الشافعي عن مالك رحمه الله حديث مالك بن أوس ابن الحدثان في الصرف بلغ حتى يأتي خازني من الغاب أو قال جاريتي، ثم قال أنا شككت وقد قرأته على مالك صحيحا لا شك فيه، ثم قال علي الزمان ولم أحفظ حفظا فشككت في جاريتي أو خازني وغيري يقول عنه خازني. أي نعم، يعني شك في هذه اللفظة. نعم. واستثبتها من غيره. أيوة. الشافعي حفظه خزينة يعني ما في الحاشية. ها؟ شيخ هذا ما في الحاشية أنا الشافعي أثبته خزينتي. بدلا من جاريتي. حتى يأتي خازنتي تأتي خازنتي أو قال جاريتي. نعم. أي نعم، يعني تصحيف أو الخطأ في حتى يأتي خازني من الغابة أو قال خازنتي. هل قال خازني أو خازنتي؟ نعم محتمل. إيش عندك عند علي حسين؟ علي حسين شوف إيش فيه. أنا قلت نرجع للأم ونسيت. لا الله أعلم. خازنتي أو جاريتي؟ أي لا شك، لكن خازني أو جاريتي. شو قال؟ قال خازني. اقرأ باللفظ حتى يأتي. وروى الشافعي عن مالك رحمه الله حديث مالك بن أوس بن الحدثان في الصرف بلفظ حتى يأتي خازني من الغابة أو قال جاريتي، ثم قال أنا شككت وقد قرأته على مالك صحيح. ما علق شيء. ثم طال على الزمان ولم أحفظ حفظا فشككت في جاريتي أو خازني وغيره. قال وغيري يقول عنه خازني. ما علق شيء قلبه. ها؟ شحال الجزء الأم؟ نفسه. يعني هنا في الأم يقول الشافعي حتى يأتي خازني من الغابة أو قال خازنتي. هذا فيه تصحيف. ها؟ في الشاملة في الأم يذكر خازنتي أو خازني. ما شك. خازني أو خازنتي. الشاملة غير موثوقة. لكن شيخ حتى المطبوعة هذه. غير موثوقة. لأنه فيها. ها؟ ليه؟ لنقل عنها ما ندري. ما ادري كان نسخ الام كثيره لكن هو يكون اعتمد على احمد شاكر. ولا شك الان ما في الام هو الاصل واضح، فقد يكون هنا خطا في الروايه في النقل في القراءة النسخة أو من الناسخ. الناسخ للأم. مش بيها البيهقي. يعني وضح الإشكال. ممكن نعم. هذا ممكن. يظل هذا أحسن. هنا اعتبار ما في ايش قال هناك؟ هذا مكروه باب الربا بالطعام. ايه قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن حدثان النصري انه التمس صرفا ب100 دينار. قال فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني واخذ الذهب يقبلها في يده ثم قال حتى تأتي خازنتي أو خازني. إذا هذا هو الصواب. نعم. الصواب هو هذا. يعني يشارك الشافعي في المتن حتى. ها؟ يعني يشارك الشافعي غيره في المتن حتى الملك. أنا أستطيع أن أقول لم يشارك، لا شك أنه فيه. قد تكون هناك متابعات. وبتلك المتابعات نقوي ما، لكن الشافعي ذكر أنه له متابعات. قال ولم أحفظ حفظا فشككت في جاريتي أو خازني. هنا قال وغيري يقول عن خازني. هذا كلام شافعي. إيه نعم. وغيري يقول يعني هناك من تابعه يقول خازني بالمذكر لا بالمؤنث. نعم. المهم يظهر لي تصوب نسخة فتح المغيث اللي في فتح المغيث تصوب على ما في الأم. ها هذا هو الأصل، هذا الذي ينبغي أن يصوب ما في هنا ما هنا على ما في الأم. اقرأ. وقد تقدم شيء مما نحن فيه في الفاصل الخامس المأثورة. نعم اصبر. في السنة المأثورة. ايه قال لك قال حتى يأتي خازني من الغابة وتأتي خازنتي شك محمد وإدريس. ايه خازني وخازنتي. نعم شك محمد وإدريس. ايه نعم. ليس هناك ذكر للجارية، فيمكن أن نسخة فتح المغيث أيوة نسخة فتح المغيث جاءت غير واضحة أو النقط وقع خلط في النقط. واضح؟ الكتيبة يكتبون بالحبر فيمكن نقطة الخاء نقطة الخاء أدرجت في السطر اللي فوق ونقطة لحرف من تحت صار تظهر كأنها جيم للحاء المهملة. واضح؟ أي وبعدين قلبت النون ياء النون خازنتي قلبت ياء هذا وارد. لهذا أصل أنه كما في الأم. نعم قرأ. لا ابدا ما يترتب تذكير التانيث. اي نعم ما يترتب باب صواب ما في الكتاب هذا هو. وهذا الفرق مما يفترق فيه الرواية مع الشهادة. وإن استدل بعضهم لأصله بقوله تعالى فتذكر إحداهما الأخرى. يعني فرق بين الرواية والشهادة ها هنا. فرق بين الرواية والشهادة ها هنا. وبعضهم استدل فتذكر إحداهما الأخرى يعني في الشهادة. أي نعم. قال فإن بين ولم يعين من ثبته ولم يعين من ثبته فلا بأس كما في بعض هذه الأمثلة. لأنه هو أصلا موثوق. هو أصلا موثوق فيا روايته على أنها رواية الثقة. قوله هنا وهذا الفرع مما يفترق فيه الرواية مع الشهادة. الشهادة لابد أن تكون من الشخص نفسه، واضح؟ لا أن يثبته فيها الآخر، لأنه تصير هنا شهادة واحدة وليست شهادتين. فإن ثبته فيها آخر ثم شهد هو بنفسه تعتبر، لكن لا تعتبر على أنه يثبته فيها غيره فيشهد بما شهد به فلان، تصير شهادة واحدة لا شهادتين. الشهادة على الشهادة ما في تقبل على الصحيح، لكن تصير شهادة واحدة. نعم. وقد فعله أبو داود أيضا في سننه عقب حديث الحكم بن حزم الكولفي. نعم. ليس استدل بالآية هذا الرواية. يعني استدل بعضهم لأصله، يعني أصل هذا أصل لاستثبات الآية فتذكر إحداهما الأخرى. جعل رجل مع امرأتين ومرأتان مقابل رجل، لأن المرأة قد يعني يغيب عنها شيء من هذا الشؤون فتذكرها الأخرى فتتذكر. والمقصود هنا أيضا أخذ الرواية لكن شك فيها فثبت فيها فتثبت. نعم اقرأ. فقال ثبتني في شيء منه بعض أصحابنا. نعم. وكمسألة المستشكل كلمة من غريب العربية أو غيرها. نعم. يروي حديث وتجد فيها كلمة غريبة فيتثبت من معناها من أئمة اللغة، كلمة جعذري جواض ونحو هذا، كلمة غريبة في الحديث فيثبته فيها بعض أهل اللغة. نعم. قال غير مقيدة فليسأل، أي فلأجل ذلك يسأل عنها أهل العلم بها واحدا. وجدها في أصله غير مقيدة لم يذكر معناها. نعم يسأل. وليرويها على ما يخبر به. إيه. وقد أمر أحمد بذلك، فإنه سئل عن حرف فقال سألوا عنه أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن وسيأتي في الغريب. وروى الخطيب في ذلك عنه أن رجلا قال له يا أبا عبد الله، فالرجل يكتب الحرف من الحديث لا يدري أي شيء هو إلا أنه قد كتبه صحيحا، أيريه إنسانا فيخبره به؟ فقال لا بأس. نعم. وعن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني النحوي قال كان عفان يجيء إلى الأخرش وإلى أصحاب النحو فيعرض عليهم الحديث يعربه، فقال له الأخفش عليك بهذا، يعني أبا حاتم. قال أبو حاتم فكان عفان بعد ذلك يجيئني حتى عرض علي حديثا كثيرا. نعم. صار يتردد إليه ليستثبته في معنى تلك الكلمات الغريبة. سيأتي مبحث في غريب الحديث. نعم. وعن الأوزاعي أنه كان يعطي. نعم. نعم. أبو حاتم. إيه. ليس الإمام محدث. ليس؟ محدث. لا، أبو حاتم المحدث هو محمد بن بدريس. محمد. أما هذا سهل بن محمد السجستاني. أبو حاتم. نعم. السجستاني. وعن الأوزاعي أنه كان يعطي كتبه إذا كان فيها لحن لمن يصححها. وعن ابن المبارك قال سمعت مني الحديث فأعرضوه عن أصحاب العربية ثم على أصحابه. إذا سمعتم مني الحديث فأعرضوه على أصحاب العربية ثم أحكموه. وعن يعني أتقنوه وثبتوه. إحكام شيء إتقانه وتثبيته. نعم. وعن ابن راجوية فأعرضوه همزة وصل ليست قطع. فأعرضوه عرض يعرض، أما أعرض ف يعني أعرض عن الشيء تنكبه ومال عنه، وإنما هنا عرض، عرض يعرض اعرض. نعم. وعن ابن راهوية أنه كان إذا شك في الكلمة يقول أها هنا فلان كيف هذه الكلمة، يعني من أئمة اللغة كان يجالسهم ثم يقول له كيف هذه الكلمة، وسمع كيف هذه الكلمة يعني يضبطها، واضح. ومن ذلك ما ذكره الخطيب في الكفاية في حديث يرويه شعبة ما يتعلق بروح أهل الإيمان في الجنة، قال فيعلق في شجر الجنة، وكان أحد أئمة اللغة جالسا قال يعلق من علق، علق يعلق، يعلق بضم اللام، قال خذوها عنه، خذوها عنه يعني إيمان في اللغة. نعم. وسمع سعيد بن شيبان وذكره هنا. أيوة. وكان عالما بالعربية بن عيينة وهو يقول تعلق من ثمر الجنة. أيوة. من ثمار، من ثمار الجنة بفتح اللام، فقال له تعلق يعني بربها من هذا، فرجع ابن عيينة إليه. أي نعم، هذا لابن عيينة. نعم، لابن عيينة وليس لشعبة. نعم. وسمع الأصمعي شعبة وهو في مجلسه يقول فتسمعون جرش طير الجنة، قاله بالشين المحجمة، فقال له الأصمعي جرس يعني بالسين المهملة، فقال شعبة خذوها عنه فإنه أعلم بهذا منا. أي نعم. وسمع أبو محمد فعاد إلي في تثبيت كلمة، وهنا الأصمعي ما لعله ما لا يسند الحديث، والذي يسنده هو شعبة، ذكر السند ورجع من جرشة إلى جرسة. نعم. هذا في الاعتماد على الكتاب. كيف؟ ينشأ من الاعتماد على الكتاب الخطأ. لا، هذا الخطأ في الكلمة، خطأ في الكلمة، يعني ليس قضية كتاب ولا حفظ، وإنما كلمة خطأ فيها، لا يقال جرشة وإنما يقال جرسة بالسين. شكله كان تلقاها سماعا شيخ. إيه؟ هذا الذي نتكلمنا عنه، هذا هو المبحث. نعم. هذا هو المبحث، المبحث هو هذا. إذا كان لها معنى في اللغة فما إشكال، لهذا سبق أن ذكرنا تأكد تيقن. أما إذا كان من اختلاف اللغات ما فيها شيء، هذا أمر آخر. واضح، اختلاف اللغات. ولهذا يأتي مثلا الحديث وإن كان مضاعفا ليس من أمبير أم صيام في أم سفر، فيبدأ الألف لام التعريف بأم، هذا لغة حميرية يمنية، ولهذا حديث مضاعف. لكن نقل في الآثار أن أبا هريرة كان يقول بهذا، يقول يتلفظ ببعض الكلمات ويجعل في مكان لامها ميما، لامها ميما. إذا كان الأمر كذلك صار هذه لغة، ما في إشكال. لكن الأمر ليس بلغة، وإنما هو خطأ، تيقن أنه خطأ فيثبت فيه، مثل يعلق تعلق، إنما هي تعلق بالضم. لا توهن، وإنما يحمل عليه الخطأ، يحمل الخطأ النحوي. يقال كثير اللحن في النطق باللغة، باللغة العرب، هذا الذي يقال فيه، لا يهين روايته. نعم. نعم. قال وسمع أبو محمد عبد الله ابن محمد البافي شيخ الشافعية أبا القاسم الداركي أحد أئمة الشافعية أيضا يقول في تدريسه إذا أزفت الحدود فلا شفعة. أزفت؟ ما هي أزفت؟ وإنما أرفت يعني ميزت، وضعت، إذا صرفت كما جاء في روايات. نعم. فسأل عنها ابن جني النحوي فلم يعرفها، فسأل المعافى ابن زكريا فقال أرفت. ابن جني النحوي أئمة النحاة وصاحب اختيارات نحمه الله. نعم. فسأل المعافى ابن زكريا فقال أرفت. أيوة. الراء المشددة والفاء والأرف المعالم، يريد إذا ثبتت الحدود وعينت المعالم وميزت فلا شبهة. فلا شبهة، نعم. قال: إذا علم هذا فمن أراد الاستثبات من غيره عن شيء عرض له فيه شك فلا يذكر له المحل المشكوك فيه ابتداء خوفا من أن يتشكك فيه أيضا. يعني إذا شك في شيء يذكر له طرف الحديث ليتمه فيذكره، إذا ورد على الشك صار في اثنين، وإذا كان ذكره على الصواب ثبت نفسه فيه. نعم. قال: بل يذكر له طرف ذلك ذاك الحديث فهو غالبا أقرب في حصول الأمر، يعني حصول المقصود. الشيخ أحمد شاكر كما مر معنا في مختصار علوم الحديث للحافظ الكثير ذكر هذا المبحث ولخصه فقال: وإذا درس من كتابه أي ذهب بتقطيع أو بلد أو نحوه بعض الكلام أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات واطمأن قلبه إلى الصواب جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته. هذا الذي رآه علماء الفن، والذي أراه في كل هذا، يقول أحمد شاكر، والذي أراه في كل هذه الصور وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلا إذا كان الخطأ واضحا ليس هناك شبهة في أنه خطأ فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نص ما كان في الأصل أداء للأمانة الواجبة في النقل. هذا الذي يعمل به أحمد شاكر رحمه الله، فهو يبقي الأصل على ما هو عليه ويبين في الحاشية، وهذا اختيار كثير من المحققين في هذا العصر، إذا كان يعمل على مخطوط ما واختار أصلاً معيناً أو كانت كل الأصول على ذلك أثبت الأصل على ما هو عليه وينبه في الحاشية. قال: إلا إذا تأكد من الخطأ وكان الخطأ واضحاً لا شبهة فيه فعند ذلك لا بأس أن يثبت الصواب في الأصل وينبه في الحاشية، وإلا فإنه يترك الأصل على ما هو عليه وينبه في ماذا؟ في الحاشية. وهذا في الحقيقة لعله أسلم، هذا لعله أسلم، لأنه يجتمع فيه العملان سليمان: أولا إخراج أصل المؤلف أو أصل الكتاب كما هو، وثانيا تصويب ما يحتمل فيه الخطأ، تصويب ما يحتمل ورود الخطأ فيه. نعم. إلا إذا كان الخطأ واضحا. نعم. فهو يعني يصحح الخطأ في الأصل ويذكره في الحاشية. إيه، إذا كان الخطأ واضح بين فيصححه. يصححه في الأصل. نعم. تزيدون تكتفون. ها؟ إيه قرأ من؟ ها؟ شهر أخذنا ساعة ثم ساعة سلام تبارك. نعم أنا في الدرس المسجد. أنا مشكين تفضل. إيه روح الله غالي وش هاتف روح والله إيه هاتف روح نعم نعم عندنا درس العشية في الاتصال فيه. أنا لو نكتفي بهذا المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.